رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونواصل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام متصلا حول العوارض المكتسبة، وما زال الكلام متصلا أيضا حول عارض الإكراه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن وسائل الإكراه، وسائل الإكراه أي الوسائل التي يستخدمها المكره اللي هو الحامل مع المكره اللي هو الفاعل لتحقيق وفعل ما أراده المكره من المكره. نتكلم عن الوسائل التي يستخدمها المكره وهو الحامل على المكره وهو الفاعل لفعل ما أراده المكره من المكره. طيب، أول وسيلة يحصل الإكراه بالضرب وبقطع الأعضاء ويحصل أيضا بما يسلب الاختيار. أي نعم، ويحصل بعقوبة بدنية شديدة. وجماع القول في ذلك أن الإكراه يحدث بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه يؤثر من الإيثار ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به تاني، وجماع القول أن الإكراه يحدث بكل شيء يفضل العاقل ويؤثر الإقدام عليه خوفا من أن يقع عليه ما هدد به. وذلك يختلف، وده الكلام المهم بقى، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال. يعني هو خلاصة الكلام المصنف عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول إننا ليس من السهل أن نضع ضابطا معينا لوسائل الإكراه نسير عليه، ومن خالفها فليس بمكره. لا، لأن الأمر بيختلف طبقا للوسيلة المستخدمة، وطبقا للشخص المكره، وطبقا للفعل الذي حمل عليه. ففي عندنا شخوص ما يتحمل كلمة تغضبه، وفي عندنا شخوص مجرد أن يسمع تهديدا يكاد أن تخرج روحه، وفي عندنا شخوص تفعل به ما تفعل لا يتأثر. يبقى عشان نحط ضابط معين ونسمي ده هو ده الإكراه، ما عداه ليس بإكراه. لا، النصوص الشرعية على عكس ذلك، والواقع أيضا على عكس ذلك. يقول: وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المكره عليها والشيء المخوف به والشيء المخوف به. يعني مثلا ممكن واحد يستخدم وسيلة إكراه على واحد تاني يمسك له تعبان يقول له إن لم تفعل سألقي الثعبان عليك. دوكها مجرد بيشوف التعبان في الصورة ممكن يموت فيه. وفي واحد تاني يقول له ده هات أنا هاكله. يبقى أصبح الأمر ما ينفعش نحط ضابط معين أو وسيلة معينة نقول هي ديت الإكراه، لا، نظرا لاختلاف الأشخاص. يقول لأن ما يعتبر إكراها في حق شخص قد لا يعتبر في حق غيره إكراها. فالإكراه كغيره، فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص. فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص. وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والأمور المخوف بها اللي هي ايه؟ وسائل الإكراه. زي ما قلت لك معاها مثلا سنجة ومعاها آلي، والذي يكرهه يجيد التفادي من هذه الأشياء، فالأمر ليس ايه سواء. يعني الشاهد كله نريد أن نقول ما ينفعش أبدا نضع ضابط محدد لا نتخطاه من مسألة الإكراه. يعني نقول مثلا ايه، خلاص احنا عاوزين نحط ضابط، ايه الضابط؟ هو هنقول مثلا لو جاب لك مثلا ايه مطوى قرن غزال ومجرد ان هو يهم بفتحها يبدأ إكراه، لا، ما ينفعش نقول طب لو جاب لك مثلا مدفع أربجي، ما ينفعش نقول مثلا طب لو سبك أو شتمك، طب لو هدد، لا، بيختلف باختلاف الشخص المكره، وأيضا باختلاف الوسيلة المستخدمة، وأيضا باختلاف الفعل المكره عليه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اكتب. فالإكراه كغيره من الأمور التي تختلف بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للمكره عليه والأمور المخوف بها، والأمور المخوف به. والناس في هذا ليسوا سواء، ودي واضح. والناس في هذا ليسوا ايه سواء، يعني في هذا ايه اللي هي وسيلة الإكراه الأمور المخوف بها، واخد بالك؟ الناس هنا ايه ليسوا سواء، طبائع الناس يا اخواننا ايه بتختلف. بل الشخص الواحد، وانتبه لهذا، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله، بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله من صحة أو مرض، من كبر سن أو صغر، من عزوبة ونكاح، من سفر وحضر، كل دي أشياء بتأثر على الشخص. بل الشخص الواحد يختلف تأثره باختلاف أحواله من صحة ومرض، كبر وسن، سفر وحضر، عزوبة ونكاح. وعليه فالإكراه يتحقق بأمرين، الأول نفسي ومعنوي، نفسي ومعنوي، وهو إحداث الخوف في نفس المكره. الثاني مادي محسوس، مادي محسوس، بعد ذلك أثر الإكراه على تصرفات المكره. أثر التصرفات، أثر الإكراه على تصرفات المكره. أولا الأقوال، الأقوال الأقوال لا يعتد بأقوال المكره ولا ينبني عليها أحكام حتى لو نطق بكلمة الكفر. الكلام ده امتى يا اخوانا؟ بعد تحقق شروط الايه؟ الاكراه. فاحنا قلنا الرجل ده مكره، عمل ايه؟ تكلم، تكلم بايه؟ باي كلام، حتى كفر بالله عز وجل لا ترتب عليه اثاره ولا يعاقب على ذلك. وكذلك ان كان كلامه اقرارات، ان كان كلامه اقرارات فإنها لا تعتبر. إقرارات بيقر الكذب، يعني مثلا تقر ان انت حرام قال لهم ايوه انا حرام، تقر ان انت عملت كذا ايوه اقر، إقرار بيقر بكذب، فهذا ايضا لا تعتبر. ووجه ذلك ان في الإقرار بالإكراه يترجح جانب الكذب على الصدق فلا يعتبر، يترجح جانب الكذب على الصدق فلا يعتبر. فلا يعتبر. طيب الأمر الثاني الإكراه على الأفعال. طبعا احنا بنتكلم هنا عن الإكراه بحق ولا باطل؟ لا، إكراه ايه؟ بالراحة. معنى كلمة إكراه بحق يعني أنا أكرهه على شيء يجب عليه أن يفعله، يبقى هنا تترتب عليه ايه؟ اثار. انا بتكلم على اكراه بايه؟ بباطل. ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني اثر افعال المكره ان كان اكراهم بباطل، اما اكراه بحق احنا انتهينا منه. كما قلنا ان ولي الامر اكره الرجل ان يطلق امرأته، واخد بالك ليه اكرهها؟ ليه؟ لانه آل منها ومضت الاربعة اشهر ولم يفي، واخد بالك، فله ان ايه؟ ان يطلق. ايضا اكره ولي الامر الرجل ان يبيع بعض ممتلكاته، لما؟ ليقضي الدين الذي حل موعد السداد ولم ينذره الدائن. ده اسمه اكره بايه يا اخوانا؟ ايه؟ بحق. تترتب عليه ايه؟ اثار. بنتكلم عن اكره بايه؟ بباطل. طيب نعم، بعد ما عرفنا الضوابط دي انا هنفذ على نفسي ازاي في الحاجه دي؟ الشروط دي انا عرفت الضوابط دي هي الشروط دي ممكن. طيب هنفذها، اعمل لها ينفذها عليا يا اخي الفاضل. احنا بنقول ايه؟ عارض الاكراه من العوارض المكتسبه، كويس، يترتب عليه أن يتكلم الرجل أو المرأة بكلام أو يفعل أفعال الشارع حرمها عليه ولكنه قالها. فاحنا بننظر هنا لما قال هذه الأشياء المحرمة أو فعل هذه الأشياء المحرمة ما الأحكام الشرعية المترتبة على ذلك؟ ده كلام نحن. فهو فعل فعل محرمة، هل يأثم؟ هل يترتب عليه أحكام؟ يعني رجل قذف امرأة قالوا له كده اطلع في الميدان وقول فلانة بنت فلان رأيتها تزني وإلا فعلنا وفعلنا، فالرجل طلع ده منكر ولا مش منكر؟ تترتب عليه اثر ام لا تترتب؟ فقلنا الرجل ده مكره لا ترتب عليه اي اثر. ادي الغرض اللي بنقوله، واخد بالك؟ يعني مثلا التطبيق العملي، لو حبينا نطبق طبق عملي، واحد اكره واحد على هذه القول، فقامت المرأة ورفعت أمرها إلى السلطان، قالت فلان الفلاني قذفني في ميدان العباسي، واخد بالك؟ والشهود مليون شاهد. فأتى ولي الأمر أو القاضي بالرجل، لما فعلت هذا؟ قال والله فلان الفلاني أكرهني وهددني وحبس أولادي عنده وقال إن لم تفعل قتلته، وعند الأدلة والبرهان على صحة كلام، خلاص حكمت المحكمة ببراءته. معايا أخي الفضل؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ايه المفروض بعد الحصل ده ان انا المفروض هي ضابط هيشتغل عليه، والا كل واحد هيقول ان انا اقرات على كده. طيب ما هو حتى لو قال اكرهت على ذلك بينه وبين ربه عز وجل، ده انا من فائدية. يعني واحد مثلا سجد لصنم وعرف نعمل له، قال لك واحد هددني، خلاص بينك وبين ربك، يرفع عنك تبعة الحكم، وان كان صادقا فالامر كما قال، وان كان كذبا بينه وبين ربه. ده نعمل له يعني؟ ماشي يا اخواننا كده. وعليه ان طلق المكره لا يقع طلاقه الاكراه على الافعال، فان كانت الافعال التي يفعلها المكره تتعلق بحقوق الغير، تتعلق بحقوق الغير، يعني واحد أكره واحد على أن يتلف زرعه، قال له اذهب إلى ناقة فلان أو بقرة فلان، واخد بالك؟ أو سيارة فلان، ولع فيه وإلا هقطعك حتت. ضوابط الإكراه اللي هو التهديد، وأن يكون قادرا على أن ينفذ، ولا يستطيع المكره أن يدافع عن نفسه حتى ولو بالهروب، ما قدرش. قال له شوف أهو طبنجة، هتولع فيها ولا أفتح دماغك؟ ولع فيها، واخد بالك؟ هنا بقى فعلا إشكال كبير جدا بين أهل العلم، واخد بالك؟ زي ما حصل مرة في الانتخابات 2005، وهنا في نهطاي مش بعيد ولا حاجة، الناس بحالها واقفين عشان النتيجة، والبلد ملانا أمن مركزي، راجل مسكين هو ده اللي حيلته، فدان كرومب دخلوا كلوه، واخد بالك انت ازاي؟ كلوه العساكر، نزلوا كلوه، واخد بالك؟ طيب كلوه ازاي؟ طب هنا هنقول مثلا مكرهين والذي اكرههم كذا، هنا الضمان، لان ديت اهلاك مال الغير، فالضمان يتعلق هل يا ترى بالفاعل ام بالحامل؟ وده الاشكال. طيب ان قلنا ان المكره مجرد آلة حاملة على الفعل، انتوا معايا؟ قال والمكره هو الفعل الحقيقي، ولكن احنا بنسميه عندنا الايه؟ الحامل، والمكره اللي هو الايه؟ الفاعل. قالوا في هذه الحاله والصواب الذي عليه العمل ان يتحمل الحامل اللي هو المكره ضمان ما اتلفه الفاعل وهو المكره، ده الصواب، ده ما فيش فيه اشكال. الاشكال فين بقى؟ إن تملص، واخد بالك؟ أو إن عجزنا أن نحمله، ما قدرناش، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يرجع الأمر على الفاعل اللي هو المكره، فإن استطاع فيلزم وإلا سقط عنه الأمر. واضح يا أخوانا؟ ها؟ لا، احنا تحقق الاكراه، لان انتوا فاكرين احنا قلنا الضمان يخضع للاحكام التكليفيه ولا الاحكام الوضعيه؟ الضمان. زي ما قلت لكم واحد ماشي اعزك الله ساحب الجاموسه بتاعته معايا وهو ماشي قامت نطحه عيل فتح البطن يضمن. يا اخوانا ده جاموسه تضمن ماشي يا اخوانا كده، يبقى لان الضمان من الاحكام الايه الوضعيه وليس من الاحكام التكليفيه. فكذلك زي ما تكلمنا في السكران ها والمجنون يضمن ام لا يضمن، والصبي الصغير اذا اتلف وليه يضمن ام لا يضمن. فكذلك في افعال المكره، لان انت بتبص لها من جانبين، المكره سلب الاراده، سلبت ارادته، والاختيار عنده موجود ولا منتفي؟ الاختيار موجود. ايه اللي منتفي عنده؟ الرضا، واخد بالك؟ طيب ما دي احكام وضعيه يبقى يلزم بذلك. ولكن هيرجع بقى الاشكال في عدم الاستطاعه بان يلتزم بما اتلفه، مش قادر. انتوا معايا يا اخوانا؟ سقط عنه الامر. ما هذه ضروره اللي هي نوع من انواع الاكراه. اي نعم تفضل. إيه؟ ماذا يعني مثلا المكره قال هو الذي حملني على ذلك؟ اي نعم. طيب اذا العلماء قالوا اذا تملص يعني، طب هل اذا اتى المكره تبين على سقط الضوء؟ نعم اتى ببينه. لحظه يا اخوانا، الكلام ده كله احنا بنقوله فين عشان برضو تكونوا مستوعبين؟ بنتكلم ان المساله حدثت ورفعت الى السلطان، القضاء يحكم فيها، او انت تعرضت لها وعاوز تشوف الأحكام الشرعية المترتبة عليك، واخد بالك؟ فاحنا بنقولهم الصواب أن يتحمل المكره اللي هو الحامل ما ترتب عليه من إتلاف. دي مسألة مقطوعة معايا يا إخوانا كده؟ طيب هب أنه عند الخصومة وعند القضاء المكره عجز أن يأتي ببينة على أنه أكره، يتحمل قولا واحدا، واضحة؟ طيب اتى ببينته، يعني احنا مثلا بالظبط كده قاعدين في جلسه عرفيه، ايه اللي حصل؟ والله يا عم الراجل ده هوت خلاني ماشي وضربني بالعصايه فتح دماغي 10 غرز، جبنا خبطته قال خبطته، مين اللي قال لك؟ قال فلان الفلاني اللي الرئيس بتاع الحته بلطج العصابه قال لي هقتلك ان ما ضربتوش، وفعلا مسك العيل من عيالي خده رهن عنده وقال لي جيت ابلغ السلطان ما عرفتش، فجبنا الراجل اللي اكرهه اكرهته، قال ايه واكرهته؟ ليه؟ والله بمزاجي انا بقى، ما حدش له كبير حاجه عندي. فجينا نحكم، الحكم هنا مين اللي يتحمل؟ المكره اللي هو المين؟ الحامل. فاردنا ان نحمله، قال لي هيتكلم هموته. ما ده الواقع العملي لتطبيق الاكراه، واخد بالك؟ خلاص في هذه الحاله يضمن مين؟ ها الفاعل. طب الفاعل عجز عن الضمان، سقط الامر. ايه اللي نعمله يعني؟ سقط الموضوع. واضحه يا اخوانا ديت؟ طيب هنا حديث هب أنهم لم يضمنوا. ما هو أصل هنا المسألة تكمن في ها؟ نعم له ذلك، له أن يرجع عليهم. نعم أي نعم له أن يرجع عليهم. لما تكمل إيه ها؟ بحقوق الغير. ففي هذه الحالة المكره شأنه شأن الآلة، شأن الآلة فلا يضمن شيئا، ويبقى التصرف منسوبا إلى المكره وهو الحامل. شريطة أن يأتي الفاعل اللي هو اسمه إيه؟ المكره، أن يأتي الفاعل بما يثبت الإكراه. ها أن يأتي الفاعل له ويبقى التصرف منسوبا إلى المكره، شريطة أن يأتي المكره اللي هو الفاعل بما يثبت الإكراه، بما يثبت الإكراه. فإن عجز فيتحمل، فإن عجز عن إيه؟ أن يأتي ببينة. تفضل. المكره ولا المكره؟ بالفتح ولا بالكسر؟ نعم. خلاص. ما هو الذي ادعى انه اكره؟ احنا بنتكلم على قضية حصلت ورفع الامر الى السلطان ليحكم. معايا؟ خليك بس معايا. فاحنا السلطان بيقول له لما فعلت ذلك؟ قال له انا كنت مكره. طب ايه تبينه؟ خلاص لا تقبل دعواه ويتحمل. اين ما احنا قلنا يضمن اهو. معايا يا اخوانا؟ يضمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء ناس واموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على ايه؟ على من انكر. طيب لحظة واحدة. وإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه، وإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه فهو اللي هو مين؟ المكره بالفتح. فهو بمثابة آلة. فإن تمكن من إثبات الإكراه في حقه فهو بمثابة آلة في يد الحامل اللي هو مين؟ المكره. فهو بمثابة آلة في يد الحامل. كلمة بمثابة آلة يعني عصاية خبط بها واحد، هل حد يقدر يحمل العصاية أو طمنجة أو كذا؟ أبدا. يبقى الذي يتحمل من؟ ها؟ ففي هذه الحالة يضمن المكره. وطبعا تكلمنا في اللقاء الماضي عن الإكراه على القتل والإكراه على الزنا، وقلنا أن من أكره على قتل غيره أو قتل نفسه لا يحل له أن يقدم، فإن فعل فإن قتل غيره يقتص منه إلا أن يعفو أولياء المقتول، وإن قتل نفسه فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة. واضح يا اخوانا دي؟ طيب في هنا حديث ورد في موضوع الإكراه نذكره لبيان ما فيه من أحكام. هذا الحديث يسمى بحديث طارق بن شهاب، وهو عند الإمام أحمد، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر رجلان على صنم لقوم، مر رجلان على صنم لقوم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يجوزه يعني ما يمرش عليه. بلد لها صنم معين حطوه على مدخل البلد، اي واحد معدي لازم تقرب للصنم بتاعنا حق، وإلا ما تعديش. لا يجوزه احد حتى يقرب اليه شيئا. فقالوا لاحدهما اللي هما مين؟ الرجلين. قرب. فقال: ليس عندي شيء اقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. هات اي ذبابة قربها للصنم بتاعنا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. نعم. لو نقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. طيب والثاني قرب، قال لم أكن لأقرب شيئا لغير الله. طيب قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما كان لي أن أقرب شيئا لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث عليه أمران، أما عن الأول فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على سلمان الفارسي، فهو موقوف على سلمان الفارسي. وعلى فرض صحته فهو شرع من قبلنا، والمعتمد عند الأصوليين أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا. ومن قال أنه شرع لنا اشترط عدم ورود النسخ في شريعتنا، ومن قال أنه شرع لنا اشترط عدم ورود النسخ في شريعتنا. فعلى كلا القولين، فعلى كلا القولين الحديث لا يعارض ما ذكرنا، الحديث لا يعارض ما ذكرنا لورود النسخ في شريعتنا، وهو قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل الأفضل، هل الأفضل إذا أكره المكلف على الكفر الصبر على الأذى أم الإتيان بلفظ الكفر؟ هل الأفضل لمن أكره على الكفر الصبر على الأذى أم الإتيان بلفظ الكفر؟ الجواب هذا تابع للمصلحة، فدلت الأدلة على الأمرين، فدلت الأدلة على الأمرين. ففعل بلال، ففعل بلال وكذلك خباب بن الأرت وكذلك الإمام أحمد الصبر والأخذ بالعزيمة، الصبر والأخذ بالعزيمة. وفي فعل عمار بن ياسر الأخذ بالرخصة. وفي فعل عمار بن ياسر الأخذ بالرخصة. يبقى هذا يا أخوانا بيرجع للمصلحة والمفسدة، وبيرجع لإظهار شعائر الدين، وبيرجع لطبيعة الشخص الذي أكره، واخد بالك؟ وديت دايما بتحتاج إلى فقيه حتى يقرر، والموفق من وفقه الله. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية قصة طريفة تدل على ما نحن فيه، وحاصلها أن حاكما من الحكام أراد أن يحمل الناس على أكل لحم الخنزير، فلما حملهم تأبوا عليه فسلط عليهم السيف، تأبوا عليه فأشار عليه حاشيته قالوا إن هذا يطول عليك، ولو أعملت السيف فيهم لن يبقى أحد، فكيف تكون حاكما؟ لست بحاكم إلا على هؤلاء. فقال لهم أشيروا علي. قالوا اسأل الناس لما لا تأكلون لحم الخنزير. فأتى بقوم وحملهم عليه قولا، قال لهم ولما؟ قالوا أن فلان الفلاني العالم الفلاني بيقول حرام. فقال لهم أرأيتم لو أتاكم وقال بالحل أو أكل تأكلون؟ قالوا نحن له تابع. فقال له البطانة أرأيت إن حصر الأمر في شخص واحد؟ فجيء بالرجل العالم قال له كل لحم الخنزير. قال ما أنا بآكل. قال لما حرام؟ فقالوا له سنقتلك إن لم تأكل. قال يفعل الله ما يشاء. قالوا أجلناك ثلاثا. قال كما تصنعون. فكان الطباخ الخاص بالملك كان رجلا من أهل الصلاح والتقى، وكان هو الذي يقوم على تسوية لحم الخنزير واختياره. فلما وكل الأمر إليه ذهب إلى العالم خفية دون أن يراه أحد. قال له اسمع، قال له أنا المسؤول وأنا اللي بجيب لحم الخنزير، والملك قاعد على الكرسي مش عارف حاجة في حاجة. فسأتيك بجدي سأذبحه بيدي وأنضجه لك بيدي، وإن لم تصدق تعال أنت بيدك. فإذا أمرني الملك أن أقدم لحم الخنزير سأقدم لك الجدي. فكل منه وانجو بنفسك، نحن في أمس الحاجة إلى علمك وإلى شخصك. قال له يفعل الله ما يشاء. في الموعد المحدد الطباخ وفى بالعهد وجاب الجدي وسواه خير وقام به خير قيام. واجتمع القوم وقدم الملك، صاح يا فلان لبيك، اتي بلحم الخنزير. فأتى الطباخ بلحم الايه الجدي، والملك قاعد مش عارف حاجة. فجيء بالعالم كل، قال والله ما أنا بآكل، سنقتلك، افعلوا ما بدا لكم. خلاص كلمة ورد غطاء، خذوا. طبعا الطباخ زعل والرجل هيروح يربط مي، فرح له قال له وأقسم كذا وكذا وكذا أنه جدي. فقال العالم كلمته المشهورة أنا وأنت نعلم أنه جدي، فمن يعلم الناس أنه جدي؟ ما كنت لأنجو بنفسي وأضل الناس. وأذن بركة أخواننا، ابتداء لا تتمنى لقاء العدو وسل الله العافية. وإذ قدر ربنا عليك ووقعت فنسأل الله أن يثبتك ويلهمك الرشد والصواب. واضح يا أخواننا دي؟ يبقى أصبح المسألة بتختلف، أنت في أي مكان ومن أنت. ما هو ممكن واحد إيه يأخذ بالعزيمة في موطن والمصلحة المترتبة على أخذه بالعزيمة بعد هلكته لا شيء، لا شيء. يعني واحد مثلا سئل عن مسألة معينة وصدع فيها بالحق، والذي سمعه يصدع بالحق، واحد ما فيش غيره، والواحد ملوش قيمة ولا وزن. يعني مثلا يعني كده واحد قال لك وربنا عز وجل يعصمنا ويقول، قال لك تعال واحد صاحب سلطان غاشم، قال لك أنا وانت هم مش هجيب حد، هتقول الصلاة في المساجد المقبورة فرض ولا موتك؟ أنا وانت بس، ولا هسجل لك صوت ولا أي حاجة خالص، وانت راجل كبرة، فإن صدعت بالحق خبرني ما الفائدة التي تعود عليك ولا أي شيء، واخد بالك؟ ولا أي شيء. طيب لو جمع الناس، لا، في الحالة دي بقى تحمل والله يتولاك. وما رفع ذكر الإمام أحمد إلا لما صدع بالحق. قد بركوا إخواننا، لذلك كما ذكرنا قبل ذلك وهم يفعلون بالإمام ما يفعلون، قال أحدهم يا إمام أسر لي في أذني أن القرآن مخلوق وأنا أنجيك مما أنت فيه. فقال له الإمام يا فلان أسر في أذني أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنا أنجيك من عذاب الله. بس دي زي دي بقى. فأصبح المسألة يا أخوان تخضع للمصلحة والمفسدة، والموفق من وفقه الله عز وجل. فضل الشيخ. نعم، ما هو الإمام نضل الله وجهه إمام، وعلم يقينا أنه بتحمله سيظهر كلام أهل السنة إلى الأبد. وفعلا يعني تخيل لولا أن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد وكانت العكس، فعلا كان انتشر القول بخلق القرآن. ولما لا؟ في واحد أصولي بارع ولن أذكر اسمه من المؤسسة الرسمية يتكلم في الأصول كلام ملوش نظير، وللأسف قرأت له كلاما قال: وعند النظر إلى أدلة الفريقين القائلين بخلق القرآن والقائلين بأنه كلام الله غير مخلوق، يترجح عندي القول الأول لأن القرآن مخلوق وإن كان كلام الله. هذا كلام كفر، ولكن فعلا الله عز وجل يسدد الإمام وثبته لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أخواننا كده؟ كم يبقى في الوقت؟ ها؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من العوارض المكتسبة، وهو عارض السفر وعارض الخطأ وبعد ذلك عارض الجهل، وسنحاول إن شاء الله ننتهي من هذه العوارض قبل دخول الشهر المبارك وهو شهر رمضان.